السلام عليكم. اليوم القصة قصة حب، لكن حب مختلف تماما عن العادة. القصة بطلها شاب اسمه كودي، يعيش مع أمه وأبوه في لوس أنجلوس. توفى أبوه وهو عمره تقريبا 16 سنة، فوالدته قررت أن ينتقلون إلى مونتانا، وعاشوا هناك تقريبا 3-4 سنوات. الولد استكمل دراسته وكان يحب الأنشطة الأوتدور مثل صيد السمك والجري والألعاب الرياضية وغيرها، يعني الحركية، وبالإضافة إلى صار اهتمامه في موضوع تطوير السيارات. لذلك تعرف على شاب اسمه كاميرون وأصبحوا أصدقاء. وهذا كاميرون عنده مشروع لتطوير السيارات وتجهيزها أنها تكون يعني مشاركة في حلبات سباق السيارات وغيره يعني. واشتغلوا مع بعض، وأبدع كودي في عمله في تطوير المركبات، وأصبحت تجيهم عروض من شركات راعية ويدخلوا سباقات على مستوى. المهم الشاب كان حيوي ومبسوط في حياته مع والدته وبشغله في مونتانا. كان البيت اللي ساكن فيه مقابلة في بيت تسكنه بنت اسمها جوردان. جوردان كان عمرها 21 سنة، وكودي عمره 24 سنة. هذه جوردان بنت جميلة جدا جدا، لكن وحيدة. البنت أبدا ما عندها صداقات، قليل جدا اللي تعرفهم، فقط واحدة ولا ثنتين من صديقاتها، لكنها أبدا ما تطلع، ما تشارك معاهم، ما تروح حفلات، ما في يعني، ما هي طبيعية مثل صديقاتها أو اجتماعية. لذلك كانت دائما تجلس أمام البيت ويشوفها كودي وهو طالع، يقول لها هاي، ترد عليه هايات، وهو راجع البيت يقول لها هاي، تقول لها هايات. بعدين ذاك اليوم صار عنده فضول، وده يسألها ويشوف هذه منه، تعرف عليها. وكان دائما يشوفها ويلتقي فيها لما كان يطلع الصبح يروح يمارس هواية الجري في الغابة أو الحديقة الكبيرة اللي جنب بيته. كان يشوفها كذلك هي تركض، ومرات يقول لها يلا خلينا نركض مع بعض. شوي شوي تعمقت العلاقة. البنت كذلك نفس نظامها، تحب هواية الرياضة والركض، وعندها شغف في موضوع السيارات، وأعجبت بعمله كتطوير المركبات وكذا. انبسط يعني، مو كل بنت تحب مثل هالنوع هذا. حس إن هالبنت هذه تفهمها وقريبة منها. المهم وكان مبسوط إن البنت كذلك ما عندها علاقات خصوصا مع الشباب، فقال بس هذه البنت اللي أنا أحتاجها في حياتي. المهم تطورت العلاقة إلى أن صار في وعود في الزواج. وذاك اليوم تشندس الحبيب على ركبه، هذه حركتهم، وطلع لها الخاتم، والبنت انجنت وحبتها وقالت له ييس ييس، وخطبها. 6 أشهر ويتم الزواج. طبعا لما جاي بيسوي حفل الزفاف راح بلغ صاحبه كاميرون، قال له شوف ترى أنا خلاص قررنا أنا والحب جوردان أن نتزوج في اليوم الفلاني. قال له لا يا ابن الحلال، عندنا شغل وإحنا قاعد نجهز حق حلبة السباق. وقال له لا حبيبي، الحب أقوى من كل شيء، سامحني. قال له ماشي بس لا تتأخر. قال له لا بس أبي منك 10 أيام اني يعني اتفرغ حق زواجي وكذا، ونبروح رحله المكان الفلاني ونروح. قال اي بروح مو مشكله، بس راح انتظرك لا تاخر ولو ساعه بعد الاجازه. قال لا ابدا. فعلا طلع اجازه وانبسط مع جوردان، وهي مبسوطه عليه وحبوا بعض والامور طيبه. في آخر يوم بالليل، والكلام هذا كان في عام 2011، ويجي اتصال لكودي من شخص قال لها، قال حق زوجته اللي هي جوردان، جيبي لي جاكيتي داخل البيت، صديقي الحين وصل عند الباب، بروح معاه شوي وأرجع. قالت له أوكي لحظة شوي. دخلت البيت ولا هو راكب مع صديقه ومشوا. طلعت ماسك الجاكيت، قالت ايش فيه، كأنه مستعجل يعني. المهم راح بالليل، تأخر ما رجع، صارت الساعة 2:00 3:00 الفجر، البنت ما نامت وهي تنتظر يرجع. الصبح ما رجع، نامت. صحت الظهر، اعتقدت ان كودي يمكن رجع البيت ولا مو موجود. العصر، من اللي بدأ يسأل ويتصل ويحاول انه يتواصل مع كودي؟ جوردان. الحب هذا ما يرد عليها، بالإضافة إلى كاميرون صديقة اللي ينتظره في الشركة عندهم شغل. هذاك زعلان، قال أنا يا الله قدرت أعطيه العشرة أيام وبعد يتأخر اليوم اللي بعد، لا أنا لازم أروح للبيت، وما يرد علي تليفون. المهم راح البيت وضرب الباب، طلعت له جوردان. مرحبا مرحبا، وين كودي؟ قالت له والله من أمس طالع وما أدري شو قصته. قال لا مستحيل، كودي مو من عادته يطلع ويسهر برا، وبعدين ملتزم في كلامه ووعوده، ومفترض انه يداوم اليوم، اخاف حصل معاه شيء، ليش ما يرد على التليفون؟ راح سأل والدته، قالت والله ما مرني ولا شفته، ليش صاير؟ قال والله من امس مو جاي بيتهم. المهم انتظروا الى اليوم اللي بعده، راحوا بلغوا السلطات الأمنية إنه ولا هذا مختفي، ما تدري عن الزوجة. المهم صاروا يدورون عليه، تليفونه ما قام حتى يرن، يعني الظهر أغلق التليفون أو خلص الشحن عنده. زين وين راح؟ سألوا جوردان، قالوا له من اللي مر على، قالت والله ما أدري، قال لي صديق. بعد يومين ثلاثة وهم يبحثون عن الاتصال اللي وصل عشان بيعرفون منه هذا اللي اتصل عليه وراح معاه، ويطلع رقم شخص موجود في ولاية أخرى، ويروحوا له ويقولون قبض عليه، تعال وين كودي؟ قال كودي؟ أي كودي؟ قالوا له كودي جونسون. قال إيش فيه؟ قال شنو فيه؟ أنت مو مريت البيت وخذيته في اليوم الفلاني؟ قال لا. قال أنت اتصلت عليه؟ قال إيه نعم اتصلت عليه أنا، لكن اتصلت عليه علشان أبلغه أنه وصلت البضاعة اللي يحتاجها في قطع غيار السيارات، وكان طالبها مني، وهذه هي البضاعة، وأنا ما رحت له ولا ليش أزور أصلا، بلغته أصلا بس عشان يحضر ياخذهم. قال جا من اللي مرة هذا حقق معاه فعلا، والكل يأكد أنه ما له علاقة وأنه بعيد عن هالشوبة هذه. احتاروا، رجعوا مرة ثانية يسألون جوردان، قالوا شفت انت الشخص اللي ركب معاه؟ قالت لا، كان محرك حرك يعني بالسيارة، ركبوا ومشوا، قال يجيب الجاكيت ورجعت له. زين منو الشخص اللي كلمه؟ قالت والله ما ادري، بس يعني اللي عرفت انه صديق له. قالوا نعم توصلنا هذا الشخص، وهذا كان يوفر قطع غيار حق كودي، ما له علاقة في موضوع اختفائه. المهم صارت تبكي، وصاحبه كذلك كاميرون صار يبحث، وجمعوا أصدقائهم اللي يعرفون كودي، وصار الكل يشارك في موضوع البحث عن كودي، وين راح وين اختفى، حتى ولا تستخفت. المهم بعد كم يوم من البحث، ويوصل إيميل على إيميل، وصلت رسالة على إيميل كودي نفسه. زوجته طبعا صارت تبحث عن طريق المواقع، عن طريق إيميله، تبي تعرف، تحاول تبحث عن أي معلومة ترشدها عن مكان وجود كودي. فطالع في إيميل زوجها كودي وتوصل رسالة، ولا رسالة من شخص اسمه فلان، يعني سمى اسمه، وقال لا تبحثون عن كودي، خلاص كودي فارق الحياة ولا يمكن أن يتم العثور عليه، وأرجو أن يتم الكف عن البحث. خدت هالرسالة وتطير فيها مع والدته إلى مركز الشرطة، شافوا الإيميل، يعني ما هو معروف بالنسبة حق أسرة كودي ولا عند والدته ولا عند زوجته، صاروا يدورون على الإيميل. طبعا الإيميل في 2011 شلون توصلوا له، موضوع شوية صعب، يعني مو مثل الآن لازم يوصلون إلى الآي بي مال الكمبيوتر اللي تم من خلاله إرسال الرسالة إلى الإيميل، فموضوع استخراج الآي بي هذا صعب في ذاك الوقت. المهم شيكوا على أصدقاء كودي، منو اللي اسمه فلان اللي مذكور في الرسالة؟ قالت هذه زوجته، قالت ما عنده إلا واحد اللي أعرف إن هذا صديقه من أيام ما كان في الثانوية. المهم ويروحون ويلقون القبض عليه، أوه صح فعلا هذا صديقه ونفس الاسم اللي موجود في الرسالة. قالوا له وين كودي؟ قال كودي وأنا شنو لي علاقة؟ قال أنت شلون ترسل رسالة وتقول لا تبحثون وإنه فارق الحياة وإنه كذا؟ قال أنا لا أبدا، أنا ما سويت شيء ولا لي علاقة في اختفائه ولا أرسلت رسالة. قالوا شلون مو أنت فلان؟ قال إيه نعم بس أنا ما أرسلت. يوم شيكوا على الأجهزة وهو سلم لهم كل الأجهزة الموجودة عنده في البيت، وفعلا طلعت الأجهزة غير مطابق الكود مع الكود اللي هم يدورون عليه، ولم يتم إرسال الرسالة هذه من هالأجهزة اللي يملكها هذا الشخص. وبحثوا وحققوا معاه وطلع أصلا فعلا ما له علاقة في الموضوع. احتاروا وتعقدوا أكثر في هالسالفة هذه، أجل كودي وين راح؟ وزين ليش يختفي؟ والولد أبدا ما له علاقات، قالوا يمكن موضوع السباقات والشركات المنافسة وأن شخص يبي ينتقم منه علشان ما يطور السيارات اللي لها علاقة في المنافسين، يعني أنتم عارفين يعني أنه يمكن أرسلوا لعصابة اخطفوا اقتلوا. احتاروا وحققوا وحققوا ودوروا ماكو فايدة. جاء دور منه الحب، قالت أنا ما راح أترك حبيبي بإيد هذا الشخص اللي خطفه أو الشخص اللي سلب حريته، أنا راح أدور عليه دام إن الشرطة ما قدرت. قالت حق جميع أصدقاء كودي أنا بسوي حملة بحث تشاركوني، الكل قال لها نحن حاضرين، حتى فريق العمل اللي كان يشتغل معاهم. وقالوا كلنا قامت سوت لهم نفس الخريطة وحددت الأماكن اللي يحب يروح لها كودي أيامها، يعني يحب يركض فيها، يحب يتمشى، يسوي رياضة، يصيد السمك، كل الأماكن اللي كان يرتادها كودي حددتها ووزعت الفريق، وهي طلعت مع مجموعة والمجامع الأخرى راحت كل واحد بصوب، سوت يعني فريق عمل للبحث بشكل مرتب ومنظم. أي خذتهم وين؟ إلى الغابة القريبة من منطقتهم، وكان فعلا كودي يحب يروح يتمشى فيها وكان ياخذها معاه، يقول لها انا هذا المكان احبه يعني كثيرا. المهم ويروحون يتمشون يدورون يدورون يدورون، وهي تبكي وتصارخ كودي كودي. صدى وتجي على حافة الغابة فيها مثل الوادي، جرف كذي نازل صخور، وتقعد تنادي كودي، وطالع أسفل الوادي بين الصخور كأن فيه جسم غريب، يعني صارت طالع طالع وتحاول إنها تنزل، ويقولوا لها يا جوردان يعني انتبه على نفسك لا تطيحين. قالت لا لا انا مستعدة اسوي اي شيء علشان اوصل حق حبيبي، انا متأكدة ان هذا فيه شيء يعني. قالوا جيبوا منظار، جابوا منظار وطالع، ولا هذا رجل سقط من علو وانحشر بين الصخور. صارت تصرخ، انا متاكد ان هذا كودي. وينزلون الفريق ويحاولون ويتصلون على رجال الامن يجيبون فريق انقاذ، واستخدموا الحبال. الموضوع يعني صعب جدا الوصول له. ولا فعلا هذه جثه كودي، او تبكي او تلطم، يا حبيبي ماي لاف، ويرقوه من بعدك يا كودي يا حبيبي. المهم خلاص الحين يبي يعرفون هذا يعني ايش اللي حصل له. افحصوه ولا الرجل يعني متوفي اثر السقوط من علو، وطاح على الصخور وصارت فيه كسور ونزيف وتوفى. الأمر ما في جناية، أمر طبيعي، وهو كان يحب كذلك يتمشى في نفس المكان، فيمكن زلت قدمه. أصدقاء كودي يقولون كودي أذكى من إنه يمشي ويركض أو يمارس الرياضة على حفة الجرف أو حفة الوادي، مستحيل. وبعدين شاب مثل كودي ما يفوته أمر مثل هذا. يعني مستغربين كودي يعني بهالغباء أنه يروح يمارس الرياضة على الحافة ويطيح. الشيء الثاني، فتاة اسمها كامبرلي. كامبرلي هذه راحت إلى مركز الشرطة وقالت أنا عندي معلومات تفيد في قضية مقتل كودي. قالوا لا، وش عارفين عن نفسك؟ قالت أنا صديقة جوردان اللي هي زوجة منه كودي. قالوا لها أوكي. قالت أنا شاكة في جوردان. قالوا ليش؟ وهذه صديقتك يعني شلون تقولي عنك؟ قالت أنا أقول لكم، جوردان ثاني يوم من زواجها صارت تراسلني وتكتب لي رسائل، ولأن ما عندها صديقات يعني غيري أنا تشكيلهم وكذا، فكانت تقول لي الآن فقط شعرت بأني غبية، وأن اختياري لكودي يعني خطأ. فأنا استغربت منها يعني، وصارت كل يوم بالثاني تقول لي أن أنا يعني أخطأت لما قررت أني أتزوج من كودي، ولا أشعر بأن بين توافق، وأنه صار يقتحم خصوصيتي. والبنت كانت تحب أنها تكون شوي وحيدة بروحها، مسودنة البنت، مسودنة. تقول لما تزوجني صار ينام معاي بنفس الفراش، صار يقتحم خصوصيتي، وصار يعني أصحى ألقاه بوجهي، أنام ألقاه بوجهي. قلت لا، أنا مستحيل راح أعيش طول عمري بهالطريقة هذه. فقط أول لما كان صداقة يعني أشوفه في وقت يعني يكون لي مزاج أشوفه، الآن أنا مجبرة أني أشوفه 24 ساعة. هي طبعا هذه بالرسائل تقول لما توفى كودي أنا استغربت، ما صار لهم أكثر من 10 أيام من تزوجوا، والبنت كانت تتشكى من كودي وتقول أنا ما يعني أشعر بأن إحنا راح يمشي الحال بيننا، ويتوفى أو يختفي الولد وبعدين يعثرون عليه في الوادي. والأدهى والأغرب أني أنا كنت مشاركة معاهم في فريق البحث، وكنا موجودين في الحديقة اللي كانت من ضمن الفريق معانا اللي هي جوردان. هي الوحيدة من الفريق اللي اتجهت إلى مكان سقوط كودي. يعني شنو هالمصادفة؟ وأنا ربطت الأحداث في بعض، وأدري سابقا برأيها في موضوع زواجها من كودي، فشعرت بأنها هي وراء هالمصيبة اللي حصلت لهذا الشاب. ويروحون ويمسكون جوردان من عناق يسار. قالوا تعال تعال يا متخلفة، شلون كانت علاقتك مع كودي؟ قالت بالعكس واحنا كنا نحب بعض. قالوا لا لا، يعني اول يوم زواج شنو رايك في الموضوع هذا؟ قالت ها هذا يعني مشاعر تختلف وانا تجربه جديده علي. قالوا اوكي. كنت تشكين لاحدى صديقاتك وتقولين انك ندمانه على الزواج من كودي، ليش؟ وتسكت. قالوا زين الشيء الثاني، ايش معنى انت الوحيده من ضمن فريق البحث اتجهت الى مكان سقوط كودي رغم انه سقط في مكان من الصعوبة ان احد يشاهد او يتعرف عليه، حتى احنا جبنا منظار علشان تأكد من اللي انت شفتيه وطلع فعلا هذه جثة كودي، شلون؟ شنو هالمصادفة؟ ليش مو شخص ثاني اللي شاف؟ سكتت. قالوا له تدرين في شيء بعد نبيك تصدمين يعني. قال شنو؟ قال احنا شيكنا بتاريخ اللي جبناه متقارب للوقت اللي توفى فيه كودي، وحددنا احد ابراج الاتصالات، وتبين ان في هالوقت ان شبكة الاتصالات التقطت ارسال من هاتفك انت وكذلك هاتف كودي بنفس الوقت. يعني الوقت اللي سقط فيه كودي كنت انت موجودة معاه في نفس المكان. وتقوم وتبطل جربه. قالت خلاص بعد. قالت يبا انا بعترف لكم، انا فعلا حبيته وحسيت انه هو الانسان الوحيد اللي يفهمني، لكن لما تزوجت في اول يوم ما توقعت ان الزواج يعني بهالطريقة، إن يشاركني كل شيء في حياتي، وأنا متعودة على أني أكون دائما يعني في أمور خاصة فيني ما بأحد يطلع عليها، وهذا أول يوم وهو يعني حسس إنه راح يستمر طول حياتي بهالطريقة، أني على أي شيء أفكر فيه أو أزعل أو أنبسط لازم أوضح له ليش ومن شنو. فقررت أني أتخلص منها فعلا، حاولت أني أتأقلم في أول يوم ثاني يوم، اليوم العاشر خلاص وصلت حدي أبي أنفجر. قلت له تعال خروح نتمشى في الحديقة هذه، ولما وصلنا عند المكان اللي يعني في طرف الغابة قبل الوادي، قلت لكودي غمض عينك أبي أعطيك هدية، مسويت لك مفاجأة. فهو غمض عينه ودفعته بقوة وسقط من علو. ما لكم بطويلة تم الحكم على جوردان بالسجن لمدة 30 سنة. يعني إن شاء الله تطلع بعد كم 2011 القضية، وقولوا 2000 يعني عام 2041 إن شاء الله تطلع وهي طايحة ضروسها ورايحة صحتها. الله لا يوفقها. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله. مع السلامة.